قال لابنه ايه؟ قال له ياد قم بدري، قوم الصبح بدري، عايز يقومه بدري عشان يصلي ويروح مصلحته مش عارف ايه. ده الولد ابن فلان صحي بدري وهو ماشي لقى محفظة فيها 100 جنيه. قام الواد مش عايز لا يصحى، قال له ال 100 جنيه ده وقعوا من واحد صحي قبله.